السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنبدأ بمثال ثم نستدعي الإخوة واحدا واحدا للنظر في الوجه. قال أبو داود، إذن التلميذ الآن أبو داود، يبقى اللي جاي ده شيخ أبو داود. قال أبو داود: سنة ابن بشار. طيب كيف أبحث عن ابن بشار؟ إيه كنا؟ هو مش أبو، ده ابن. الله يبارك. من نسب إلى أبيه أو غيره أو جديه أو غيرهما، يبقى ده غير الكنة خالص. الكنة دي أبو، ده جزء لوحده. هخلص الكنة هلاقي الأنساب، من نسب إلى أبيه أو جديه. يبقى أنا لو عايز أحمد بن حنبل مش هيجيبها لي في أحمد بن حنبل، هيقول لي ابن حنبل، وبعدين يقول لي هو أحمد بن محمد بن حنبل. يبقى ده الجزء الأخير اللي فيه الكنة، لكن تدحت ايه؟ من نسب الى ابيه وجد. ابن بشار سنة ابو عامر وابو داود، يبقى كده ابو داود متابع لابي عامر. يعني بمعنى لو لقيت احدهما ثقة يكفيني ولا ابحث عن الاخر. لو لقيت احدهما ثقة يكفيني، ما هو اتنين الان متابعين، فانا يكفيني في صحة احدهما ان يكون ثقة. فقول لي ابو عامر وابو داود، طب لو طلعوا الاثنين ضعاف يقووا بعض ويبقى حسن لغير، فاقول ايه؟ الضعيف ابو عامر تبع بالضعيف ابي داود. طب لو طلع احدهما ثقة والاخر حسن لا يضر، مهم انا عايز احدهما في النهاية يصل ولو الى الحسن لغير. فلو الاثنين ضعاف يبقى اذا كل حديث يبقى فيه متابعات، ما تقلقش في الطبقة دي، الطبقة اللي فيها متابعة تبقى مطمئن ان لو احدهما صح صحت الطبقة دي. نا أبو عامر وأبو داود سنة زهير بن محمد، حدثني موسى ابن وردان، ابن وردان وردان واو ردال ألف نون، عن أبي هريرة مرفوعا: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هنقسم برضو، هنقول المجموعة بتاعت الشخصية دي كده، هنبحث في ابن بشار وابو عامر وابو داود. المجموعة دي كده هتدور في زهير بن محمد وموسى بن وردان. المجموعة اللي ورا دي خالص تخرج لنا المتن، انتوا خرجوا لنا المتن، عايزين المتن ده. ولاحظ بقى في متن تاني انت حافظه: المرء على دين خليل. لا، اللفظ اللي انا مديهولك الرجل، يبقى ما تخرجليش المرء، لان المرء ده هيبقى روايه تانيه لفظ آخر. لكن ممكن بعد ما تخلقني الرجل اللي أنا طلب الأساس تقول لي وأما بلفظ المرء على دين خليله فأخرجه فلان وفلان وفلان، يبقى أكمل وأحسن. لأن ممكن نجد مشكلة في اللفظ اللي معانا هنحلها بالتخريج بتاعه. طب أخ إسلام الواجب بلك هو الحديث كحديث صحيح قال ما كنت اسناده وشبهه اسناده هو الحديث. ما قلتليش الحسن ما قلتليش الأخ في واجب؟ أخ اللي خلف الشيخ سيد عندك واجب؟ طيب حد هنا كان عنده واجب؟ ده كده محدش بيعمل واجب خالص. ممكن التخريج بتاعك التخريج بتاعك ده نروح نلاقي في طريق تاني ما فيهوش مشكله الوليد، يبقى نقول اسناده ماشي برضه اسناده ضعيف وقريب الثقه مدلس قريب الثقه مفيش تدليس ولا حاجه. هنا بقى لا انا هعترض عليك عشان فينا الحسن البصري ثقه ثقه مدلس والعنه يعني اسناده طيب. شيخنا ابو دوس في التهذيب دال ما هو ده الحديث اللي معانا دال دال دال التهذيب مجهول احمد المختار القسم من احمد المختار طب ما ابو عامر مين ابو عامر ابو عامر فين هو هنا ابو عامر اسمه ابو عامر لا انت درجه ايه ابو عامر العقدي صدوق لا ثقه ثقه ثقه بالثلاث بدا بمسلم ضعيف سنه طيب داود بن ابي صالح بده درجه ايه لا لا انا لسه الحديث ده مش عارف لسه دلوقتي صغير الثقه تمام وموسى وموسى صدوق تمام. طب المجموعة دي خلصت يا جماعة؟ خلصوا الرجالين بلوح؟ خلصوا الرجالين؟ لما بحث في الأسماء يعني إذا مثلا الاسم دي مثلا إذا مثلا يعني إيه دي البخاري تعليق دي مسلم الأربعة يعني الأربعة الأئمة بتوع السنن أبو داود والترمذي والنسائي الرموز دي كلها موجودة في المجلد الأول بس أنت بتفهمها مع الوقت هنا مفيش سين النسائي خاء البخاري تمييز ده مش في الست مش موجود خالص الإمام ابن حجر جايبه بس عشان يميز بين ده وبين اللي قبليه لكن ده ملوش في كتب الست تمييز ملوش في كتب الست تمييز خاء يعني مش موجود في كتب الست ملوش اصلا حديث ده هو ابن حجر جايبه حطه مش موجود في تهذيب الكمال حطه عشان تميزه على اللي قبله سيدنا مش مثلا محمد ابن ابراهيم ومحمد التيمي تمام هو بيقول لك انا حاطط ده بس عشان يدمج ده شيخ لا يعرف غير الاولاني الاولاني معروف انه ضعيف جدا يجيب التمييز ديت يبقى مش معايا في اسم مش هيجي لك مش هيجي عمره ما يجي لك في السنه دي معاك سيدنا بالنسبه لابو عامر سيد من كنت ابو عامر عندنا كذا واحد ما هو هنا بقى انا عايز ابو عامر اللي في رتبه ان بيروي عن مثلا ادي الصح ادي الصحابه طلعهم كلهم ده دي مثلا ما روش عن ابو داود ما نبحثش فيه ما هو هنا ابو داود دي برضه بتريحني نعم وهنا برضه ما فيش هنا ادي واحد اهوت وادي واحد اهوت تمام ودي واحد ادي ثلاثة ابو عامر سليم هنا بقى اللي يهمني ايه بقى؟ عايزين روى عن ابو عامر، روى عن زهير بن محمد. يعني هنا ابو عامر اللي روى عن زهير بن محمد اسمه عبد الله بن الحمص. ده بس ما هو ده برضه يبقى فيه في ابو داود. احتمال يكون هو. فانت حضرتك هتشوف بقى ده الواحد، وهتشوف ده في شيخ وتلاميذ، وده بس واحد من الثلاثه. شيخنا موسى بن لا زهير الثقه. وده صادق صح. ايوه انت كده خلصت الطبع بتاع دار المعارف مالها؟ هي افضل طبع بتاع دار التراث تحقيق الشيخ احمد شاه. لا انا جبت اللي هي تحقيق الشيخ تعليق الشيخ الالماني. دي جديده دي الشيخ علي حسن من الحلب هو اللي كان عاملها مع الالماني. نعم نعم هي كده كده احنا هتستفيد منها لان انت النظر اللي بتفهمه من خلال اخوة اللي بيخرجوا اللفظ. خرجت لي الرجل لا طب قول لي كده التخريج بتاعه. ابو داود والترمذي مين تاني؟ لا ما ملوش كنز العمال ما بيجيبش اسانيد. ناخد ما فيش ده اسمه الموضوعات لابن القيصراني مش تبعنا خالص. هات المرء بقى يبقى هنا هنزيد اهو مسند احمد. ما هو الترمذي موجود في الرجل يبقى هنا زدنا مسند احمد. كمل ليه؟ والحاكم في المستدرك في التفسير بتاعه. لا ده ما فيش اسانيد ليه؟ ده التبريزي مش كاتب مصابيح للتبريزي بيجيب بس اسم الصحابه والمتن. الشيخ الالباني المحققه لكن ما فيش اسانيد فيه. يعني انا ما بستفدش منه تخريج ما بقولش اخرجه التبريزي لانه ما بيجيب المتن بس لما بيجيبش احكام. عشان كده الشيخ الالباني حقق مشكات المصابيح في ثلاث مجلدات لا بتحققش. هو بقى بيحط في الهامش اسناده ضعيف اسناده صحيح. الشيخ الامام الالباني رحمه الله. شيخ بالنسبه لزهير بن محمد ما يصلش لدرجه الثقه يعني. لا استنى بس احمد متوسط ولا لا؟ متوسط بالك معايا. الاشكال يحيى بن معين متوسط ولا لا؟ متوسط برضه ثقه ماشي. الاشكال ان كان في اثنين زهير بن محمد ففيهم واحد مضاعف فعشان كده البخاري بيقول هنا بقى ايه ما روى عنه اهل الشام اللي روى عنه اهل الشام فانه وما روى عنه اهل البصره فانه صحيح. ده الثقه بتاعنا. طب هو هنا يعني جاب ثلاث روايات عن يحيى بن معين. هم اصل في اثنين دلوقتي زهير بن محمد في زهير مضاعف في زهير موصل بعضهم ما بيفصلش بيتكلم على انه ايه واحد قله منهم اللي فهمت زي البخاري قالوا ده اثنين واحد مضاعف واحد موثق تمام. الموثق هو اللي البخاري جايبه ماشي. البخاري جايب له بل الكتب الست خا عين كتب الايه ست ده زهير بن محمد الموثق ماشي. الثاني مش في الكتب الست ماشي. في بعض السنن علماء الجرح والتعديل بيخلطوا كلهم الا القليل جدا زي مين احمد ماشي زي يحيى بن معين ها. ولذلك ايه ما لقيتش انت مثلا ايه على سبيل المثال ابو حاتم مش ده متشدد واللي محلوه الايه لاحظ بقى مع انه متشدد اسمعني بس لما هو يقول اما يقول صدوق عليه انا اقول ايه ثقه انت اتفقنا على كده ان المتشدد اذا نزل انت ترفع. فبقى انا عندي دلوقتي البخاري بيقول حديث صحيح اللي هو الثقه البخاري بيقول حديث صحيح ما ينفعش اقول عليك حديث صحيح الا اذا كنت ثقه. انت صدوق حديثك حسن فانا لما اقول حديثك صحيح يبقى انت ثقه. ما انا ما ادكش درجه صحيح الا عشان قلت لك خمس درجات اي نعم صحيح ثقه حسن صدوق. فهنا البخاري بيقول لي صحيح يبقى البخاري وثقه ده اول حاجه. جيت لقيت الروايه بتاعت احمد أحمد لرواه حنبل بن إسحاق ابن عمه قال إنه ثقة. رواية أبو بكر المروزي قال لا بأس به. لاحظ بقى قال طب ما هو معلش دي صدوق ودي ثقة، ها الاثنين توثيق، طب إزاي هيوثق شخص واحد؟ ما هو درجة صدوق وثقة دي ما تضايقنيش لأن الاثنين تعديل، لكن ده فيهم واحد أصلا ضعيف عنده سوء حفظ. يبقى أنت هنا عشان تطلع من القصة دي كلها بتحتاج لواحد عمليا سبقك شوي. أنا عملت زي تواتع في زهير بن محمد، هل طب أنا هعرف أنهم فيهم لما إذا كانت رويته في الكتب الستة يبقى ده الموثق، خارج الكتب الستة ده اللي في سوء حفظ. ليه بقى؟ لأن ما جاش في اللي هو في الكتب الستة وحد قال على حديثه ضعيف، حصلش كده. فمسكت الشيخ الألباني وامسك السلسلة الصحيحة من وراء أو الضعيف، فجيب زهير بن محمد فيقول لي هو الخرساني وهذا ثقة، أما الآخر التميمي فإنه ضعيف. هم هنا حاطين الاسم كله على إيه؟ على بعضه، على بعض الاثنين مع بعض، الناس للابن زي الأب، يعني الابن زهير والأب محمد اسم واحد مش اسمين اثنين ومفهومش، وتميمي وده تميمي، بس هي الفرق ايه؟ الخراساني الزيادات بقى اللي ورا دي. فهم بعضهم قال لا احنا هنخلي الخراساني ده لوحده والتميمي لوحده، ماشي. طيب مين الخراساني؟ قال لك الثقة. طب التميمي؟ قال لك اللي في سوء حفظ. طب دي انا اجيبها منين؟ الشيخ الألباني، الشيخ سين، الشيخ اللي هو سبقني خدها منه. دي بقى بنسميها زي ما بيقولوا ايه؟ نوادر مش هقدر اجيبها لي، لان انا لسه هقعد اقرا الترجمه مش هعرف ان هم فارقين ده بده ازاي. زي ما لسه كنا بنقول ايه مثلا، قلنا في الدرس الماضي لو انت تذكر، اذا الاعمش روى عنه، اذا الاعمش روى عن شيوخ الكبار تحمل على الاتصال حتى لو بالعنعنه. انت هتمسك بقى الاعمش ده في طول الكتب تلاقيه يقول ايه؟ عن ابراهيم النخعي، مئات الاحاديث عن ابراهيم النخعي، مئات الاحاديث. لو على الوضع الطبيعي اللي انت ماشي عليه او انا ماشي عليه هقول اسناده ضعيف في عنعنة الاعمش، بس انا غلطان، لان هم في فايده فايتان ان الذهبي قايلها في الميزان ان الاعمش اذا روى عن شيوخ الكبار وخص ثلاثه، قال ابو صالح السمان، ابو وائل سلمة بن شقيق، وابراهيم النخعي. فايده زي دي اذا فاتتني هضيع انا وهحكم على احاديث كثيره للاعمش بالضعف. يبقى انت اللي يهمنا في المرحلة بتاعتك دي مش مجرد بس انت تحكم وخلاص، تطلع فوائد تجمعها اللي بيها مع الوقت، الفوائد دي هتخلي لك ميزة على غيرك اللي معاك في نفس الطلب. فيبقى انا عندي اتنين زهير بن محمد، البخاري بيوضح لي كده واللي ما روى عنه اهل الشام فانه مناكير، روى عنه مناكير، ما روى عنه اهل البصرة فانه صحيح، تمام. يبقى انا اختصر ده كله، الراجل ده زهير بن محمد اللي في كتب الستة حديث صحيح، زهير بن محمد اللي خرج الكتب الستة حديثه ضعيف. أنا مديك الحديث النهاردة منين؟ كتب الستة، من أحد الكتب الستة اللي هو سنن أبي داود. عشان كده أنت عملته ليه؟ أبو داود الترمذي، زدت أنت بقى أحمد والحاكم. لو أنت رحت المستدرك الحاكم عندك في مكتبتك هتلاقي الحديث الحاكم صححه وأكره الذهبي. طب ما في زهير بن محمد، يبقى ده زهير بن محمد أنهون استنى، وثقة ولا صدوق؟ استنى، وثقة ولا صدوق؟ ما هو الحاكم صححه وأكره مين؟ يبقى كأنه الذهبي بيقول انه ثقة ولا بيقول انه لا بأس به؟ ثقة، ما بيصحح حديث، ما هو الذهبي المفروض يقول لا، قلت بل هو حسن فلان صدوق، لا ده الذهبي الحاكم صححه المرء على دين خليله والذهبي أقره. وفي زهير بن محمد اللي عامل لنا المشكلة، يبقى لو هو الضعيف كان الحاكم ويعقبه الذهبي هيمسكه يقول لك لا ده زهير بن محمد اللي عامل المشكلة الضعيف، لا ده هم عشان يميزوا الضعيف ولا غير، قال هو جاب الحديث فين؟ في سنن ابي داود والترمذي. طب ما دول كتابين من كتب الست، وزهير بن محمد خير حبيبي طيب زهير بن محمد بيروي في الكتب الست، يبقى انت بتاخد الفوائد دي تدونها في راسك ساعه الاحتياج اليها هتشعر ان قيمتها لا حدود لها. طب يا شيخنا اقرار الذهبي ده بنعرفه من سكوت الذهبي؟ لا ساعات تقول ميم موافق وهو كما قال، دي برضو تانية على شرطيهما، والتاني فوق بقول على شرطيهما. طب سكت يا شيخ، ما هو هنا بقى السكوت ده لا يعني لا موافقة ولا اعتراض. ليه بقى؟ لأنه بيقولوا إن الإمام الذهبي رحمه الله لم ينقح تعليقه على مستدرك الحاكم، يعني زي اللي كتب تعليقات لكن ما رجعهاش عشان قالوا ايه الدليل على كده، هم لازم يجيبوا دليل. قالوا احاديث ضعفها في الميزان اللي هو بتاعه هو زاد وسكت عنه عند الحاكم. ازاي بقى ما انت لم ضعفه؟ يعني حديث قال اسناده ضعيف في فلان الضعيف في الميزان وجي عند المستدرك سكت. فالسكوت هنا لو انا قلت ايه ده موافقة، ازاي موافقة هو بيضعف نفس الحديث؟ طب امال يا شيخ ما هو ما اتكلمش، يبقى سكوته لا لا لا ينم عن الموافقة ولا عن المخالف، هو سكت ما تاخدش منها حكم، ما تاخدش منها حكم. انما تعمل ايه لو لقيت للزابي في مكان زي الميزان او سير اعلام النبلاء وانت بتقرا بمسك الفيرز بتاع الاحاديث، لقيت الحديث ده موجود اشوف الزابي قال فيه في سير اعلام النبلاء الاقيه يقول حسن، يبقى الحديث ده حسن. يعني بمعنى صح لازم انت تتعب شويه في البحث اللي بيه لما تصحح او تضعف يبقى عندك حيثيات اللي بنسميها ايه الضوابط اللي خلتك تقول صحيح. ما يمكن ده زور الضعيف لك لا الضعيف ما بيروش في الكتب الست، ده ايه طلعوه بره الكتب الست، الصحيح هو اللي بيروي في الكتب الست. يبقى النهارده لما الحاكم يقول صحيح يبقى لان الحديث في الترمذي وفي ابو داود فعارف ان الزهير ده كويس. اتفضل. طب سؤال اخير يا سيدي، بالنسبه للعالم مثلا لما تختلف اقواله في الروضه ما انا قلت لك قبل كده، قلت لك ابن معين بيختلف احيانا وقلت لك ابن معين بالذات، فاذا لقى اقوال متضاربه ولا يمكن الجمع صدوق وثقه دي حجمع ما بينهم عدله، او ضعيف وضعيف جدا جرحه مفيش مشكله عندي سواء اخترت ده او ده تجريح في النهايه، لكن ثقه وصدوق وضعيف حجمع ما بينهم ازاي؟ ناخد راي عالم تاني هنا لازم اشوف عالم اخر متوسط بحيث اشوف رايه واخد من كلام المختلف اللي هو ابن معين اللي ماشي مع المتوسط. اتفضل. بالنسبه لسيدنا ابو عامر دورنا فين كلهم؟ ده ما طرحش طيب ولا دي طيب، فدورنا اللي طلع ايه ده اسم الاخير ده اللي هو صالح. ايوه ده اللي مقارب للايه بس الله يبقى. الطبقة بقى اسمها الطبقة ما احنا جبنا بالمكان ده المقارب لوحده امام ثقة ولا ضعيف لا ازاي احمد قال صدوق وابن معين ضعف تمام ده المقارب للطبقة فالذين قال ابو داود والطيسي قال روعة ابو داود انه بينه وبين ابو داود واحد فلما قالوا عنه الدرجه قلت له درجه ايه ما ادناش درجه لسه بالنسبه لا عايزين درجه هو عايزين درجه ايوه لا هو ده هو ده عايزين درجه بقى خلاص فين رمز الرمز مش ده يا سيدنا البخاري تعليقا البخاري نعم رمز الاربعه كمان لا ده الطيلسي لا الاربعه في السنن الاربعه ابو داود اللي هو ابو داود والترمذي فين شيخنا خلاص محمد بن بشار طب صدوق ابو داود هو الطيلسي اللي هو موجود له هنا ده ماشي شيخ يبقى انت ابو عامر بقى هم طلعوه ادونا درجته لصالح بن رسل ادول خلاص ود عندنا ثقه قلنا عندنا صدوق عايزين بس يدونا ده ايه ابو عامر بس يا اتفضل سير اعلام النبلاء لو عندي سير انا لو عايز احقق حديث من ده احتاج منك عشان ممكن اشتغل بيها لوحدها مثلا ممكن تشتغل بيها سير اعلام النبلاء مثلا بس مش شرط تكون الرجاله كلهم فيه لأنه بيجيب المشهورين بس فلو علم مش مشهور مش هيجيبه اسمه سير الأعلام والنبلاء فبيجيب المشهورين بس يعني مش بيخصش كتب ولا لا لا خص ده هو بيجيب هو في كل مرحلة زمنية المشهورين بغض النظر لهم أحاديث ما لهمش ممكن يجيب بتاع نحو يجيب بتاع بلاغة يجيب حاكم مالوش دعوة بعلم الحديث أصلا تفسير أصلا سير سير ما اسمه سير الأعلام والنبلاء والمشايخ في الأعلام اللي هم متأخرين عن التهذيب يعني لو ناس فوق مرحلة التهذيب بدل الجرح والتعديل ممكن ألاقيهم في السير ماشي تمام اسناده ضعيف عشان تدلس التسويف تمام الطرق بقى فين بمجموع الطرق الطرق فين هنا في ابي داود فين هي يعني اذكرها يعني ما انت دلوقتي بتقول ايه الطريق ده ضعيف فالمفروض بقول ايه أما خرجه أبو داود من طريق كسبي عشان يبان للقارئ أو للطالب إن خلاف الطريق الأمامي، والنسائي أخرجه من كسبي والحاكم ده لو كتب موجود، لكن المشكلة في الإيه؟ في الكتب. طيب انت ما قلتش ليه اسناد الصحيح؟ ماشي، ما هو ده اللي بيخلي اكتب اسناد الصحيح. اهو سيب المثال برضو الحسن اهو في الطريق التاني بتاع ابو موسى، ده ابو هريره وده ابو موسى. انا فكر سامح اتصل بي سامح بشبيش قلت له مش هقدر اجي لك وكده يا شيخ تسلم كل معلش يعني خلينا ما هي عدم سماعه دي هي العنى يا شيخ، هي العلة دي كده هي العلة دي، ولم يسمع للعنى هي علة واحدة مش علتين، هو لم يسمع لأنه عنى هي علة واحدة. اعتذر مولانا صدق جميل بس ممكن بقى لانه صدق زي ما هنا قال لك ايه صدق ايوه الله يكرمك انا قلت له كده ما قالش لانه ليه اخطاء تمام بنزود هم هنا ما قالوناش ان الاحاديث ده انا بقى المفروض بجيب بقى الميزان ما جبنا الميزان لقيت الحديث زي ما قلت ايه لا لجينا لجينا بس صلاح بن رسل بس لا قال ما جابش الحديث قال ايه في الميزان ما حدش اتكلم عنه ما حدش ما جابش لا عن عكرمة مجهول كده عن عكرمة مجهول المكحول عن المكحول وبعدين في نفع عنه الجهالة اثنين اثنين من الثقات تمام هو صدوق بس يخطئ لأخطاء تمام بجيب بقى الميزان زي ما انت عملت بجيب الكامل لابن عدي طبعا ان شاء الله في الدورة القادمة ان شاء الله واشوف بقى هل الحديث ده من لأخطائه فهنا ما قاليش كده تمام في الميزان بقى دلوقتي او ما قاليش كده في الكامل فبيبقى حديث على طول صحيح يبقى اسناده حسن إلا واحد اللي اسمها العنعنة اللي يعلم السماء مش يعني الحديث كده ضعيف اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف ايوه الا اذا ثبت بقى السماع حسن من الموسى من طريق تاني الطريق ده فيه عالم ثبت سماعه لا ما الحديث لسه احنا ما جبناش الطرق التانية ما انت كنت المفروض تخرجه لي بقى يعرض الناس دي تجيبها من الموسوعة تشوف ايه الكتب التانية ونشوف الكتب التانية نفس الطريق ولا كده طب ناخذ حديثا اخر الاخوه ما جابوش المرء على دين خليله خلصناه طيب اما يقول لي هنا ابن بشار بن دار اسمه محمد يعني بن دار ده اللقب يبقى هو محمد ابن بشار محمد ابن بشار ايوه قال الترمذي قال الترمذي ثنى أبو مصعب المديني ثنى أبو مصعب المديني عن محرر عن محرر ميم ح ر ر محرر ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بادروا بالأعمال سبعا جماعة اللي بيخطبوا الجمعة بادروا بالأعمال سبعا عايزك بس تدون فائدة كده عشان هخليك تبحث لي عنها وقد روى معمر ده الترمذي اللي بيقول كده وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة يبقى كأن كده لما الترمذي يعمل كده تفهم ايه من عمايله ديت؟ ان الطريق الاولاني فيه ايه؟ في مشكلة اللي هنسميها ضعف، في مشكلة. وكأن الترمذي بيقول ايه بس ليه طريق ايه تاني. يبقى كده الترمذي افادنا مبدئيا انه ادنا مؤشرات ان الطريق فيه مشكلة، وافادنا ثانيا ان في طريق تاني ممكن نبحث عليه ونحاول ندعم به الطريق الايه الاول. ده اذا صح التدعيم اللي هي شروط الايه الشواهد والمتابعات. كم شرط؟ ثلاثة. تفضل. ايوه الله يكرمك. هم دول. تفضل يا حلو. برضه المجموعه دي هتخرج لنا النص الاولاني من الحديث ابو مصعب ومحرم. المجموعه الاخيره دي بقى هتجيبوا لنا انتوا عبد الرحمن الاعرج. لا خليكم انتوا مع المت، خليكم انتوا بادروا بالاعمال سبع. انتوا بقى عبد الرحمن الاعرج. عبد الرحمن الاعرج يروي عن ابو هريره. حرف الباء، بنمسك حرف الباء في المجلد الرابع. المجلد الرابع باء ألف تبقى في أول المجلد مش في آخره، بس هو في الأول حبة من الألف. ندخل الباء باء ألف. طيب أخطأ. ايوه خطا وانا ما حدش اسمع. لا ما انا قلت لك نتكلم في المثل. طب حضرتك يا ريت ما تسمعوش. طيب حاضر. طب شيخنا بالنسبه لروايه المجهول في الشواهد ضعيف، يعني ما ينفعش ان انا استشهد بروايه مجهول. انما لو معايا روايه فيها مجهول ينفع اجيبها. اسناده ضعيف. طب شيخنا اقول على اسناده ضعيف. طب عايز اجيب لها شاهد. ما اقدرش اجيب فيه مجهول. ليه بقى؟ اصل انا الان لما قلت اسناده ضعيف عشان فيه مجهول كاني اديت كده المجهول ادنى درجات الايه؟ ضعف. ما قلت مجهول اسناده ضعيف. لا انا بقى عايز اقوش. لما تيجي تقوي انت جاي تقوي بمين؟ بمجهول. ايش عرفك انه ضعيف؟ ما ممكن يكون ضعيف جدا، ما ممكن يكون كذاب، ما انت جاي تقوي بيه. فانا بقول لك لا ما تقوليش بالمجهول. طب ما انا حكمت يا شيخ على اللي فيه مجهول ان اسناده ضعيف. ايوه انا لانه هو درجه المجهول عندنا ادنى درجاته الضعف. فعشان كده لما تيجي تقوي ما ينفعش تقوي بمجهول. لكن هو نفس المجهول اذا وجد في السند بدءا اللي هو اللي انت بتحكم عليه فبتقول اسناده ضعيف. ليه؟ لان المجهول ادنى حاجه فيه اقل حاجه فيه الضعف. لكن هو اساسا ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون ضعيف جدا، ممكن يكون مكذوب كذاب. ليه؟ ما انت بتقول مجهول مش عارفينه. امال انا اديته ليه يا شيخ اسناده ضعيف؟ ما هي دي ادنى درجات التجريء. احنا ادينا له اقل حاجه السند اللي معاك وقلنا اسناده ضعيف فيه مجهول. انت بقى جاي تقوي فجاي تقوي بمجهول يقول لك لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لان حاله ممكن يكون اشد من الضعف، ممكن يكون ضعيف جدا، ممكن يكون كذاب، وممكن يكون ضعيف. فاحنا مش هينفع نكون مترددين في التقويه، عايزين نقوي بمن نثبت ونتفق عليه انه يصلح للتقويه. فعشان كده قال لك الثلاثه دول لا المجهول ولا شديد الضعف ولا الكذاب. طب روايه المدلس يا شيخ يقوى بيها؟ ممكن يكون اللي سقطه ده هو المجهول. معلش بقى بس انت قلت روايه المدلس حكمنا عليها اسناده ايه؟ ضعيف. وانت قلت ما هوش ضعيف جدا. خلاص قوي بيه. طب اللي سقط يا شيخنا الراوي اللي سقط المدلس سقطه مش ممكن يكون هو المجهول؟ ما مش ممكن. وممكن يكون ثقه. سيدنا خالد استنى بس. وثقه خلاف الاولانيه. انت بتقول يا ضعيف يا ضعيف جدا اي لازم يكون مجروح. انما اللي انت معاك دي ممكن يكون ثقه بينزله عشان عليه السند. وده دايما اللي بيفعله الائمه الحسن البصري وقتاده وكده والاعمش العلوي الاسناد فقط. عشان كده لما بتجيب الطرق بتلاقي فيها ان مسقطه مش شرط كل واحد بيسقط ضعيف، بيسقط امام ثقه كمان. ليه؟ عشان العلوي هنا. تمام؟ حضرتك تذكرها يا شيخ ابو مصعب الاول صادوق يخطئ ومحرر. طلعناه منكر الحديث ده هو المشكله بقى. ده ضعيف جدا. ده ضعيف جدا الله يكرمك. يبقى ده اقول عليه ضعيف جدا. اذا اسناد الحديث ضعيف جدا. ما اقولش ضعيف بقى. باخد اشد درجه موجوده واحكم بها. يبقى نكتب على هذا الحديث اسناده ضعيف جدا. طيب انت قلت لي كده. استنى بس. طب لما الترمذي يقول على اللي احنا قلنا عليه اسناده احنا قلنا اسناده ايه؟ يبقى محرر. ده اسمه متروك. هو ضعيف جدا متروك. عشان كده قال لك لا تحل الروايه عنه. متروك تمام. طب لما يجي الترمذي يقول لي عليه اسناده ضعيف احكم على الترمذي بايه؟ استنى بس. بالتساوي. يبقى الترمذي بيقول لي قدامي ضعيف احكم انا عليه بان كده الترمذي نفسه ايه؟ متساهل. لان الضعيف جدا بيقول عليه ضعيف. ضعيف جدا. ما في رجل متروك وقلنا المتروك درجته ضعيف جدا. فلما تيجي انت تقول ايه ده حديث ضعيف اما اقوله على المنبر بادروا بالاعمال سبعا اقول لك لا انت كده بتتساهل. ده حديث ضعيف جدا اي لا يصلح اصلا روايته الا من باب التحذير او التنفير. يبقى الترمذي ليه بيتهموه بالتساهل؟ لانه دايما بايه بيرفع ما لا يترفع. ما لسه بقى ما دي احنا ما اتكلمناش فيها. احنا هنقول بقى بقول ايه بقول وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن ابو هريره. سعيد المقبري امام ثقه زي الاعرج بالظبط. الاعرج ده امام ثقه معروف. هنا بما تقول لي انت كانه بيقول لك في طريق تاني احسن حالا من هذا الطريق. بس لاحظ بس الطريق التاني برضه في ده مجهول اللي هو عمن سمع. اذا اسناده ضعيف بس بيسموه كده يا شيخ سيد انظف حالا من السند الاول. انظف بمعنى انت قلت السند الاول ضعيف جدا ده ضعيف يبقى احسن ولا لا؟ احسن. بس احسن في القبح. ما هو برضه هيبقى ضعيف. بس في فرق بان انا اقول ايه ضعيف جدا واقول ايه ضعيف. اقول ضعيف دي اخف ايه لك في الرداء. لكن كأن الترمذي بيقول ايه انا حفظت مسندا لشيوخي بالطريق الضعيف جدا لكن اسمع ان في طريق انضف منه في الضعف برضه يعني اقل منه ضعفا شوية. معمر عمن سمع. نعم. احنا بنتكلم على ايه؟ بنقول احنا بنقول الان على الاسناد بتاعه ضعيف جدا. هو قال على الضعيف جدا ما قالش كده. ده بيقول لي ايه حسن غريب. طب غريب مفهوم انها طريق واحد صح احد. مع انه هو اللي بيقول برضو ايه دلوقتي معمر عمن سمع اي ليه طريق ايه تاني. يبقى الترمذي كده متساهل لما يقول لي حسن غريب على الضعيف جدا. طب ولو قال له ضعيف برضو يبقى متساهل لان انا بقول لك ادي الدرجة بالضبط توسط لا ترفع ولا تبخس اعطيه حقه. فهو الترمذي بيقول لي هذا حديث حسن غريب. طب ازاي حسن ده حسن دي يبقى في راجل ايه ده الراجل عندنا ضعيف جدا. فهم قصدي؟ فهو متساهل دي عشان كده احنا حطينا الترمذي وحطينا العجلي وحطينا ابن شاهين وحطينا ابن سعد وحطينا الحاكم. كل دول حطيناهم في طبقات الايه المتساهلين. يبقى لكن الطريق الثاني اقل ضعفا ان في انقطاع عمن سمع. وانت بتقول الانقطاع حتى مع عدم علمنا به ممكن يكون الرجل اللي سقط ده مش ممكن يكون كذاب مش ممكن يكون ضعيف جدا. بس هم اتفقوا ان الانقطاع يعني الضعف فقط. ما قالوش ان الانقطاع ده للجهالة اللي انت قلت عليها تعني الضعف جدا ولا قالوا تعني المكذوب. يبقى اذا الاسناد لو في راجل مجهول عشان كده لو انت تذكر بس ما اظنش انت تذكر لانك ما كنتش موجود. لو تذكره لما كنا بنتكلم عن الحديث المجهول او المنقطع دي انواع من انواع الايه الضعيف. حدش قال ان دي ضعيفة جدا ولا حد قال دي مكذوب اسمها ضعيفة. ثم انت تقول لا. طب بس يا شيخ مش احنا افترضنا ان المجهول قد وقد يعني قد يكون ما هم بيديله أقل درجة ليسنده ضعيف، لكن عند الشواهد والمتابعات اشترطوا بقى من جديد. يبقى إذن هم عند الرواية بقول له اروي في مجهول اسناده ضعيف، فحكم على كل مجهول في الاسناد بانه ضعيف. عند التقوية قال لك لا، هخلي المجهول عند التقوية عند الشواهد والمتابعات هخلي المجهول زي الضعيف جدا، هقول لك ما ينفعش في التقوية، هخلي المجهول زي الكذاب ما ينفعش في التقوية. يبقى كأنه هو تسامح عند الرواية وخلى ان اللي يروي بانقطاع او بتدليس اسناده ضعيف، لكن عند الاحتجاج والتقوية قال لك بشترط عليه ان انت عشان تقوي لا تأتيني بمجهول. ثم انت تقول له مش طب ما المجهول مش انت كنت بتحكم على انه ضعيف، ما تحكم على انه ضعيف وتقول ضعيف يقوي ضعيف. قال لك لا، انا المجهول اصلا برفض التقوية به، لان انا عشان اقوي عايز اشياء تصلح للتقوية، لكن اجيب واحد بيعرق واقول له واجيب اشد عرجا منه واحدة رجليه مقطوعة بالاصله، طب اللي بيعرق ده اهو يعني عنده افة عنده عاهة، لكن اللي رجله مقطوعة ده مصيبة بالكلية. يبقى كأن المعنى ان المجهول عند الحكم على الاسناد ضعيف، المجهول عند الاتيان به كشاهد او متابع لا يصح، لان دي شروط الشواهد والايه والمتابعة. طيب نبدأ ناخد حديث آخر. سنة عباس العنبري، سنة لا خلي هذا الحديث لمجموعة شخصية، خلي الحديث ده للمجموعة دي، الحديث الثاني يبقى للمجموعة دي، لأنه هيبقى في نفس الباب عشان نرجع تاني لقضية الشواهد والإيه والمتابعة. سنة عباس العنبري ثان، ما هو ما احنا متفقين كتاب واحد مسكين الترمذي، ما اللي قبليه كان من الترمذي لما قلنا قال حسن هو ضعيف جدا. سنة عباس العنبري، وبعدين أنا المفروض ما أقولكش قال الترمذي عشان أنت تتعب في البحث، لما بقول لك قال الترمذي هتعمل زي ما الشيخ سيد عمل وقال لك ايه ما هو ابو داود رويله، هتعرف ده ان اللي انت عايزه. سنة عباس العنبري، سنة يزيد بن هارون، نا شريك عن محمد ابن جحادة، محمد ابن جحادة جيم حاء ألف دال تاء مربوطة، محمد ابن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إن في الجنة 100 درجة. مجموعة التانية، سنة قتيبة، خرجونا أنتوا بقى المتن، إن في الجنة 100 درجة. سنة قتيبة، سنة ابن لهيعة، قتيبة بالقاف قتيبة، سنة ابن لهيعة لام هي ي عين ت مربوطة عن دراج، دراج دال ر ألف جيم، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا إن في الجنة 100 درجة. خد المتن الثاني اصحاب المتن، خد المتن الثاني، متن ثاني، ان في الجنه 100 درجه لو ان العالمين، لو ان العالمين اجتمعوا في احداهن، لو ان العالمين اجتمعوا في احداهن لوسعتهم. حل بقى غير. نعم طبعا ونعم بالله، بس احنا عايزين نبقى ليه يا ريت، لا منظره ما يبشرش. دراج وابو السمح مصيبة، مصيبة دراج وابو السمح، وابن لهيعة برضه مصيبة. لا ده امام ثقة، قتيبة ثقة امام، هات اخر مجلد بقى ابن ما انت بقى تدور، انا عايزك تجيب اخر مجلد، ما انا لو قلت لك هتدور عليه على طول، تجيب اخر مجلد، تجيب من نسبة، مش لسه بقول لك من نسبة الى ابيه او جدي، تجيب ابن لهيعة. ما انا لو قلت لك الاسم يبقى انت مش هتتعب كده، انا عايزك تتعب الاول، تمسك المجلد الاخير تجيب ابن، هيقول لك عبد الله ابن لهيعة، ترجع تاني تجيب المجلد رقم 5 لعبد الله ابن لهيعة، يبقى انت بتوفر على نفسك في البحث كده. فلما تبقى لوحدك هتتعب، هتقول انا عايز حد يوفر ما علي، عشان كده مش عايزين نعودك على التوفيق. إلى أي شيء وصلت في عباس العنبري؟ ثقة، تمام. طيب يزيد بن هارون؟ ثقة، تمام. شريك؟ طيب لا، ثقة، تمام تمام. فاضل شريك، الله يبارك فيك، هو فعلا دي كلمة ابن حجر، صدوق يخطئ، يبقى كده اسناده حسن، اسناده كده حسن. طيب المجموعة هنا حد جاب ابن لهيعة؟ ماشي، مدلس، لكن درجته ايه؟ انا عايز درجة. عايز تخرجين اثنين، هو ده يعني، في واحد بيقول هنا في الجنة ما الدرجة وجاب قوسين، وواحد هنا في الجنة ما الدرجة عدالة ومشاهدتين تحت. لو أن العالم، هو ده التاني. ده هل ده حضرتك توصل الأولاني؟ ده الأولاني، لو أن في الجنة بخاري. ماشي، وده تبعه، لأن ده في نفس الباب، ده حديث، ده الحديث التاني، التاني ده عند الترمذي اللي هو معنا. يبقى انت ده خرجت كده خلاص يا حبيبي. الجزء يا شيخنا بعد اذنك اللي كنت قلت لحضرتك عليه، اي جزء يعني؟ طيب قلت لحضرتك، قلت لحضرتك ان الامام احمد وثقه، وجاء عبد الله بن الامام احمد بيقول ان هو اختلف عليه في 500 حديث، وحضرتك قلت لي الاختلاف ده يعني ان احنا ما انا قلت لك ان يخطئ هو خلاف يختلف عليه. ليه؟ لان الاختلاف ده زي الشذوذ بالظبط، يعني هو خالف غيره اختلف عليه. اختلاف ده اختلاف تنوع يعني؟ مش كلمة تنوع، احنا مش في تنوع وتضاد واللي هناك في الفكر وكده، لا، اختلاف بمعنى ايه؟ يعني هو بيقول مثلا الحديث ده عن طريق حديث ابو هريرة، فهم كلهم بيقولوا لا ابو هريرة وابن عمر، هو كده ما اخطأش اصلا، خطأ ما اخطأش، هو بيقول حديث ابو هريرة، هم قولوا ابو هريرة وابن عمر، ده المجموعة اللي هم خلفوه اللي هم اصح منه، فهنا ده مش هيقلل من شأنه. يعني انتوا بتقولوا يروي ابو هريرة وابن عمر، وانا بقول يروي ابو هريرة، انا معاكم مصيب في جزء من الحقيقة، فده اسمه اختلاف اهو، لكن ما يقللش من شأني. بعكس بقى زي ما لسه بقولك دلوقتي، رفع الحديث ده مثلا زي اللي معانا ده اللي انت خرجته ده بتاع الترمذي اهو، في دراج ابو السمع رويت عن ابو الهيثم ضعيف، يقول لك دي اسمها نسخة. يبقى صحيح ان في الجنة ماء الدرك، ان في الجنة ماء الدرك، بس ده صحيح وده منكر وضعيف. طب ليه ما حسناش بده؟ ده ده في البخاري، لان ده الجزئيه بتاعت لو ان العالمين اجتمعوا في احداهن لوسعتهم مش موجوده في ده. نعم يعني ازاي ده منكر اصلا؟ الله يبارك لك، منفرد بيها الان الجماعه الضعفاء دول. نعم، في بقى خلاص، يبقى ده حديث وده ايه؟ حديث تاني خالص. طب يا شيخنا بالنسبه للامام ابن حجر، نعم، صدوق وصدوق يهب، كنت حضرتك اتكلمت لحضرتك في الحديث، هل في فرق؟ دراج هو ضعيف، صدوق بس صدوق لكنه ضعيف في سند المجيد المعارف. الله ينور عليك، روايته عن ابو الهيثم ضعيف ودراسه العامه صدوق. طيب مش صح كده، يبقى دراج عن ابو الهيثم ضعيف. طيب ابن لهيعة، ما انا مش دعوه بالتدليس، انا عايز درجته. هو يقول لك ابن لهيعة روايه العبادله عنه صحيح، روايه غير العبادله ضعيف. ادي من الفوائد، العبادله اللي هم عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن صالح، لما الاربعه الثلاثه دول يروى عنه يبقى سند صحيح. اذا اي حد غيرهم وهم الوف بيروى عنه غيرهم يبقى سنده ضعيف. يبقى كده في علتين، ابن لهيعة ضعيف لان دي روايه قتيبه مش العبادله، يعني لو كنت قبل ابن لهيعة ابن المبارك كان يبقى صحيح، عبد الله بن وهب يبقى صحيح، عبد الله بن يزيد المصري يبقى صحيح. هنا يبقى في علتين، عله ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وعله الدراج عن ابي الهيثم ضعيف. يبقى في ايه؟ ضعفين في نفس الوقت. الحديث الاولاني موجود عند البخاري، ان في الجنه 100 درجه. طب ليه ما نقويش بهذا؟ هذا لا انا ما قلتش شديد ضعف، انا بقول ضعيف بس. ابو الهيثم ضعيف عن دراج ليه؟ السؤال هنا، وهو الحديث الاولاني في كلمه لو ان العالمين اجتمعوا في احدهن لوسعتهم، الاولاني بس في حته ايه؟ ان في الجنه 100. يبقى حته ان في الجنه 100 درجه صحيح، لكن ان في احدهن في درجه منهن كل الخلق ده منكر. يبقى لو انا قلت صح ان في الجنه 100 درجه صحيح، لكن لما اقول وفي روايه بتقول لو عشان ده اللي بيحصل ساعات، تقول لك حديث ان في الجنه 100 درجه صحيح، طالب سمع كده فبيجي كل ما يلاقي ان في الجنه 100 درجه حديث ايه؟ لا ده انا لازم ابص لبقيه الايه؟ الالفاظ، هل موجوده في المتن الاولاني؟ لا ما لقيناش موجوده خالص. عشان كده الترمذي بيقول هذا حديث غريب، ملوش اللي هو اللي معاك ده ملوش الا طريق ايه؟ امال الاولاني ما بقول ان في الجنه بس ده طريق ايه؟ تاني. يبقى ان في الجنه 100 درجه صحيح، لكن لو ان العالمين ده منكر تفرد به الضعفاء وليس له شواهد ولا متابعات. يبقى اللي معاك اسناده ضعيف وهيفضل ضعيف لانه غريب، يعني ليه طريق واحد اما الحديث اللي معاهم صحيح. شفنا الصدوق هو ثلاث مراتب بس ولا ده يعني ازاي ثلاث مرات؟ الصدوق هي كنت نسيت. لا اكتب يلا هنكتب، هنقول يا جماعه درجات الجرح والتعديل تاني عشان يعني اللي الذي لم يكتبها فليكتبها. واحد، وحنقول في الاخر كل درجه تساوي كذا. اعلى حاجه واحد، ثقه ثقه، ثقه ثبت، ثقه حجه، ثقه امام، ثقه حافظ، كل ده في النهايه يساوي حديث صحيح. دي مرتبه واحده مع اختلاف الالفاظ، دي مرتبه واحده مع اختلاف الالفاظ. اثنين ثقة جنبها حديث صحيح. يبقى العلو في الدرجة الأولى التكرار، ثقة ثقة ثقة ثبت ثقة حجة، التكرار ده اداله علو، لكن الاثنين حديثهم درجته واحدة صحيح، ما بنغيرش ما بين الدرجتين. ثلاثة، ثقة يخطئ تساوي ثقة يهم تساوي ثقة، كل ده ثلاثة، تساوي ثقة له مناكير تساوي حديث صحيح إذا لم يكن من أخطاء أو أوهام أو منكرات. تفضل. ما نزلناهوش لأن الأخطاء بتاعته لم تصل إلى الحد الذي يفحش أي يكسر، بحيث أن أنا أقول إيه لا أنزله. بقولك ثقة يخطئ، يعني إيه يخطئ؟ دي كلمة الإمام الذهبي، هو حافظ 100,000 حديث بيغلط في 20 حديث، إيه مشكلتك؟ ده أنا معاي 100,000 فهمني بس. لكن لما 100,000 يغلط في 2000 لا أوف 2000 ده كتير فهم قصدي. فهو الآن ما بينزلوش لأن الأخطاء مش كتير عشان كده بقوله ثقة. لكن عشان في أخطاء خايف حد يقول له إيه طب ما أنت لو قلت الثقة بس جعلته كالذي قبله مع إن الذي قبله أحسن منه. يقول لك لا ده ثقة إيه يخطئ عشان ما يجي ده بقى من أخطائه لك لا أخطأ في الحديث الفلاني إيه وهم في الحديث ودي فعلا أنت لو مسكت التقريب ده وعندك في البيت وتمسك الثقات هتلاقي في ثقة سبت في ثقة إمام في ثقة يخطئ في ثقة يهم في ثقة أنكر علي حديث كذب. يعني إيه هو ثقة بس في حديث أنكروه عليه أنت إزاي تتفرد به وأنت إزاي ده الحديث ده مخالف لهذا الإمام يعني أنكر عليه هذا الحديث لكن درجته بتفضل زي 4 صدوق. طب هنا السؤال الأول أنا إزاي أعرف ده من منكراته أو من أخطائه أو أوهامه؟ الميزان والكامل لابن عدي أنا قلت لك الكتابين دول الميزان والكامل لابن عدي 4 صدوق تساوي لا بأس به تساوي جيد الإسناد تساوي قوي الإسناد تساوي حسن الحديث. يبقى ما ينفعش اقول على حديث حسن الا اذا كان في احد الرواة في مرتبة ايه صدوق. طب افترض كل الاسناد كله الخمس صدوق يفضل حسن برضه ما ينقلش. يبقى واحد صدوق زي كل الاسناد صدوق بينزل من الصحيح الى الحسن 5 صدوق يهم تساوي صدوق يخطئ تساوي حسن إلا ما أخطأ فيه أو وهم فيه. وبرضو زي ما عملت في الثقة هعمل في الصدوق أعرف إزاي ده من أخطائه الميزان والكامل لابن عدي 6 صدوق سيء الحفظ. شفت بقى اللفظ هنا ايه اختلف خالص بدل يخطئ سيء الحفظ تساوي كثير الاخطاء تساوي كثير الاوهام تساوي ضعيف 7 ضعيف تساوي ليس بقوي. لاحظ انا قلت ايه ليس بقوي ما قلتش ليس بالقوي لان ليس بالقوي يقولك ممكن يكون صدوق مش ثقة لكن ليس بقوي برفع الالف معناه انه ضعيف ليس بقوي تساوي ضعيف الحديث سبعة 8 متروك الحديث تساوي تركوه تساوي ضعيف جدا 9 رمي بالكذب تساوي اتهم بالكذب تساوي وضع حديث كذب تساوي إسناد موضوع 10 دجال من الدجاجلة تساوي أمة في الكذب تساوي حديث موضوع. يبقى أنا معايا الآن 10 درجات بحاول أعطي الراوي إحدى هؤلاء العشر لكن الحديث نفسه كمتن إما صحيح إما حسن إما ضعيف جدا إما مكذوب. الحديث كحديث يا صحيح يا حسن تمام وباقي الصحيح يا صحيح لذاته يا صحيح لغير والحسن يا حسن لذاته يا حسن لغير باقي بقى ضعيف يا ضعيف جدا يا مكذوب. يبقى أنا درجات الأحاديث 5 ودرجات الرواة 10. ليه بقوا 15؟ قال لك لأنه إدى مساحات إن مش كل خطأ يجي موقع الراوي، فقال لك إذا كانت أخطاء بسيطة محدودة معروفة يبقى أقول إيه؟ ثقة يخطئ وما أقولش عليه صدوق، ما نزلوش خالص كده لصدوق، أقول يفضل ثقة زي ما هو. عشان كده هات كتاب الميزان معاك آخر مجلد حرف الواو، نجيب الإمام وكيع بن الجراح كمثال عملي لقبل الأخير حرف الواو. أيوة خلاص، على سبيل المثال الإمام وكيع بن الجراح، الترجمة هنا مش مستوفية، الترجمة هنا، لذلك أنصح الأخ الفاضل يا ريتك ترجع للسير، هتفاجئ في السير الكلام اللي عمالين نقوله على أول درجة، ثقة إمام، ثقة حافظ، ثقة حجة، اللي هي أول إيه؟ أول درجة احنا اتكلمنا عليها، ودي على فكرة كلها دي اللي هي أول مرتبة، دي درجات الأئمة كلهم. يعني البخاري ثقة ثقة، مسلم ثقة ثقة، أحمد بن حنبل ثقة ثقة، اللي هي الأئمة المعروفين المشهورين اللي صاروا أصحاب مدارس سواء في الرواية أو الدراية يعني سندا أو متنا، كلهم في أعلى درجة اللي هي الدرجة الأولى. بتلاقيها دي فين بقى بالظبط؟ في كتب التراجم، أجيب سير أعلام النبلاء وأجيب ترجمة وكيع ابن الجراح. لك يقول لك إيه بعد ما أمير المؤمنين في الحديث، من أوثق الناس في الأعمش، ثقة ثبت، ثقة حج، اللي هي أول إيه؟ أول درجة. هنا في كتاب التهذيب بيحاول يختصر تهذيب الإيه؟ الكمال. مش أنت قلت أنا هجيب تهذيب الكمال بدل تهذيب التهذيب؟ في أخ هنا قال أنا هجيب تهذيب الكمال، قلنا له جميل، لأن تهذيب الكمال يغني عن الإيه؟ عن التهذيب، لكن التهذيب ما يغنيش عن تهذيب الإيه؟ مش في ناس دلوقتي لو أنت بتدور على أبو عامر عايز تجيب كل شيوخه وتلاميذه عشان تحدد مين هو أبو عامر؟ التهذيب ما بيجيبلكش كل الشيوخ ولا كل التلاميذ، بيجيب نبذة مجموعة، لكن تهذيب الكمال بيجيب كل الإيه؟ الشيوخ وكل التلاميذ. فعشان كده الطالب بيستريح وبيبحث في إيه؟ في فايدة واحدة بس اللي بتلاقيها في تهذيب التهذيب مش موجودة في تهذيب الكمال. إيه هي بقى؟ زوائد ابن حجر، ان بيجيب بعض الرجال يقول تمييز، يعني انا جايبه علشان تميزه عن الاسم اللي قبليه، لكن هو مش موجود في الكتب الست. يعني الراجل ده اللي ابن حجر جايبه مش هيبقى في سند من الاسانيد اللي احنا بناخدها دي مع تشابه الاسماء، فهو بيقول خايف خوفا عليك ان انت تقع في التشابه فتقوم تكتب على الرجل الضعيف وتسيب الرجل الثقة، زي زهير بن محمد كده لما كلمنا عليه، فبقول لك أنا بذكرها لك للتمييز، لكن لب الترجمة مقصد الترجمة في التهذيب هو في سير أعلام النبلاء. طيب فبيقول لي على سبيل المثال وكيع كان فيه تشيع قليل، ماليش دعوة بيه خالص، أنا عايز الكلام في الجرح والتعديل. لا هنا كده الترجمة، بس هو السطر الأولاني فقط لو أنت انتبهت له برضه كنت هتستريح. بيقول في السطر الأولاني هنا في التهذيب، وانتوا برضو احكموا من خلال السطر الاولان هل نحطه في الدرجة الاولى ولا لا. احد الائمة الاعلام، ده في التهذيب اهو، اول الترجمة ابن حجر، كلمة احد الائمة الاعلام دي خلاص انهت الموضوع كده عندك، ما انت بتقول لي احد الائمة، يعني فهم مقصودي أئمة في الرواية أئمة في المهم هو أحد الأئمة ماشي. إحنا ما عندناش إمام مشهور كعلم وفيه ضعف إلا إمام واحد اللي هو مين؟ قلنا عليه في السنة الماضية الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ده الإمام المشهور جدا صاحب المدرسة. لكن كل الأئمة بقى المشهورين مالك الشافعي ابن حنبل سفيان الحسن البصري، عد زي ما انت عايز تعد أي إمام مشهور هتلاقيه ايه ثقة ثبت ثقة حتى لو كان بيدلس، لأن احنا قلنا التدليس دي طريقة أداء لا تقلل من شأنه. عشان كده انت لو بصيت في التهذيب في التقريب على المدلسين هتلاقي جل لهم أو معظمهم ثقات. حصل بس ثقة يدلس، الوليد ابن مسلم ثقة يدلس. لا طب يا شيخ ما ننزله بسبب التدليس؟ لا، التدليس لا ينزل، دي طريقة أداء وفقط محكوم عليها بالضعف. طيب نبدأ ناخد واجب. أنا بقول للجماعة اللي مش هيحلوا الواجب ريحوا نفسكم بلاش تكتبوه، اللي يكتب اللي هو هيحل، اللي يكتب اللي هو هيحل، اللي مش هيحل يريح نفسه. أصل مش معقول يقعد يكتب قدامي ولا قدامي كأن في عشرة بيكتبهم، أجي ألاقوا للواجب ألاقي اثنين ثلاثة، فاللي مش هيحل ما يكتبش. رقم 3727 من سنن الترمذي. خد بالك أنا جايب لك أحاديث كلها مشاكل فلازم تتأنى، وعند الترمذي 3808 وعند أبو داود 4567 5061 عند النسائي 4736 4736 آخر حديث برضو عند أبو داود عند النسائي 5702 5702 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله كل خير. هنخرج برضو سندا ومتنا.